وجاءنا مشاهد من طريق عن ابن عباس واخر عن ابي هريره مثل هذا تم متابعه القافله المتابعه التامه مع النبي والقافله محمد بن زيد بن نافع هذا القافله والشاهد لابن عباس ابي هريره. احسنت اخانا احمد. اكل الرواه يصلحون في الشواهد والمتابعات في هذا الحديث؟ اذا كان مطلقا لا. اذا كان مسروق او كذاب وجوده كعدم لا لا يصلح في الشواهد والمتابعات. بل يزيده ضعفه. نعم بل يزيده ضعفه. خير ان شاء الله. طيب عندك اخانا محمد زيادة الثقة، ماذا عن زيادة الثقة أخانا محمد؟ زيادة الثقة منهم من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مطلقا ومنهم من فصل. قالوا التفصيل، قالوا إذا لم تكن هذه الزيادة مخالفة لمن هو أولى منه أو أوثق منه وأحفظ فهذه مقبولة، وإذا كانت مخالفة لهؤلاء فتكون مردودة. طيب ثم إذا كان يعني إذا لم يخالف يعني إذا كان ثقة فيكون تكون صحيحة، وإذا كان يعني خف الضبط فيكون يعني تفرده حسنا، وإن كان ضعيفا فتكون مردودة. هذا في شأن التفرد وحده، ليس في شأن المخالفات الأخير الذي ذكرته. طيب خيرا إن شاء الله. يأتي بمثال لها يا أخانا محمد. مثل حديث سألت لي الأرض وشربتها ظهورا. حديث أبي مالك الذي هو من حديث حذيفة هكذا. لم يتابع أبو مالك وهو سعد بن طارق على هذا ظهرت شربتها، لم يتابع في روايته عن حذيفة، وإلا فقد جاء عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقولون سنده حسن وأنا لا يعني أذكر شيئا الآن في هذا. طيب عندك يا أخانا في زيادة الثقة عرف أن ماذا أن الصحيح قبولها مطلقة أم ردها مطلقة أم هي تفصيل، عرف عن التفصيل هي تفصيل هكذا. فما هو التفصيل؟ التفصيل أنه الحفاظ قد يقبلون زيادة الثقة من ثقة وقد يردونها وهي نفس الثقة يعني يرجعون في ذلك للقرائن. نعم فما كان هم يعرفون حديث الشيخ وحديث الرواة الذي روى على الشيخ، فما كانوا يعرفونه أن هذه الزيادة يعني صحيحة عن الشيخ هم يعني وكذلك من القرائن الأخرى هم يقبلونها، فليس هناك أعلام مضطردة يقبلون بها يعني كما نقل ابن صلاح أنهم غير المخالفة يقبلونها والمخالفة يردونها. فلو خالف حافظ كبير جمعا من المحدثين، لو خالف حفظ كبير جمعا من المحدثين ماذا؟ حافظ كبير حتى الحافظ كبير ينظر يعني أهو أرجح إذا جمعوا أمهم أرجح ينظر هكذا. يعني مثلا عندنا زيادة في سنة حديث المشيء صلاة ترجع وصلي فإنك لم تصل، يعني ما هي نفس الزيادة، لكن الزيادة من الرواح من يزيد من يقول عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، ومنهم من يقول عن سعيد عن أبي هريرة، منهم من يقول عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، ومنهم من يقول عن سعيد عن أبي هريرة. فخالف يحيى بن سعيد القطان جاء جامع ماذا؟ فالدارقطني يقول لعله روي على الوجهين، هاب الدارقطني أن يقول يحيى بن سعيد القطان شاذ، نعم عندك يا أخنا علي. ما الذي يهم يعني ما هو أهم شيء في زيادة الثقات؟ لأنه قد اعتنى بها أبو الوليد القرشي وراني أصلا بجمعها. نعم فماذا وهما الظاهر من مشايخ الحاكم، لأن هذا الكلام للحاكم في معرفة علوم الحديث، فما هو الذي يهمنا؟ أيهمنا جمع زيادات الثقات أم يهمنا بيان ما صح وما صار شاذا أو ضعيفا من زيادات الثقات؟ يعني يهمنا ما صح، يعني أن نعرف هذه الزيادة صحيحة أم ليست بصحيحة، لا أننا فقط نهتم بجمعها ولا ندري أصحيحة هي أم ليست بصحيحة. هكذا نعم يا إخواننا. نعم عندك يا أخانا عبد الوليد زيادة من المسلمين زادها مالك، فهل توبع على ذلك؟ نعم توبع على ذلك. نعم جاءت من طريق آخر من طريق تابعه الطيب عمر بن نافع والضحاك بن عثمان. طيب ضحاك بن عثمان من رجال مسلم وعمر بن نافع من رجالهما الظاهر. عمر بن نافع عند البخاري والضحاك بن عثمان عند مسلم، وتابعه أيضا غير هذا طيب كثير بن فرقد ويونس بن يزيد الأيلي وجمع النعم. ماذا فعلم من هذا؟ أن هذه الزيادة ماذا هذه الزيادة ليست بشاذة لأنه توبع مالك. عندنا يا أخا عندك يا أخانا أحمد، نعم سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أي الأعمال أفضل؟ فقال الصلاة لوقتها. زاد بعضهم الصلاة لأول وقتها، فما حال هذه الزيادة لأول وقتها؟ هو يقول أنها جاءت من طريق الحسن بن مكدام من طريق بن دار. هذه الزيادة لكن أنا ما أعرف حالهم. بن دار محمد بن بشار ما أعرف. طيب الثاني الحسن بن ما أعرف حاله، الذي يظهر أنه يتوقف فيها لأنه رواه جمع وليست فيه هذه الزيادة لأول وقتها. نعم صححه الحاكم بن حبان. هو الحاكم بن حبان وهما متساهلان. نعم عندك يا أخانا عبد الله. عبد الله أصلحكم الله يا أصحاب الكتب. لا بس لا بس نعم يعني العروة ليس بالكتاب الذي نقرأ. عندك يا أخانا عبد الله حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، زاد بعضهم إلا الإقامة، إلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فماذا؟ يعني هل هي صحيحة أو لا؟ الله أعلم، لأنه قد نعم ما كنا بدنا نسألك عنها هي ولا هذه اللي بتسأل أحمد عنها الزيادة هذه، أما من المسلمين قلنا هي صحيحة هذه. نعم أما الحديث الذي جاء فيه يعني من المسلمين فهذه يعني يكون صحيحة، لكن هذه الذي كنا بدنا نسألك فيها ما ندري الزيادة هذه صحيحة أم لا؟ هو يتوقف فيها حتى يبحث فيها يشوف يبحث. الآن على ما دام أنه في الزيادة من حيث تحتاج أي زيادة تحتاج إلى بحث، يعني الذي زادها مساو للذي لم يزدها أو هو أرجح منه أم هو أنزل ويجب عليها أحكام الزيادات؟ أهي زيادة ثقة أم يعني أو يجري عليها مثلا الشذوذ أو النكارة أو الصحة. نعم. الشيخ بقوله إن كان هناك مجالات أخرى كثيرة يعني سمعها في مجالات كثيرة، إذا أخذنا بهذا القول كيف نعرف بأنه سمعها يعني الآخر سمعها في مجلس والثاني في مجلس، كيف نعرف هذا؟ ما يعرف إلا بتنصيصهم على هذا، ما يعرف إلا بتنصيصهم على هذا، مثل ما نصوا أن شعبة وسفيان الثوري أخذا أو رويا عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا مرسلا لا نكاح إلا بولي رواياه مرسلا، وأن إسرائيل فإنهما أخذاه عرضا يعني عرضا قال نعم لأبي إسحاق أسمعت أبا بردة يحدث كذا وكذا، قال نعم، فهذا يسمى عرضا في مجلس واحد، وأن إسرائيل ومن تبعه أخذوه أيضا في مجلس آخر. نعم إذا جاء التنصيص على هذا، وإذا لم يأتي التنصيص نرجع إلى القاعدة التي هي زيادة الثقة مقبولة، ونرجع مثلا إلى الشاذ وإلى المنكر، الشاذ والمنكر، هل هذه الزيادة صحيحة لأنه رواها من هو مساو لمن لم يجدها، أم هو أرجح منه يعني الذي رواها أرجح من الذي لم يجدها، أو هو أنزل منه فيكون شاذا، أو هو ضعيف فتكون منكرة، وهكذا. يعني إذا كان ثقة وعرفنا بأنه رواه في جسم آخر نقول بأن الشيخ يعني كان في منشط ذكرها كاملة، يحتمل هذا، لكن إذا إذا إذا كان إذا إذا تساوي إذا تساوي فيحتمل عنها أنه كان تارة ينشط ويذكرها وأخرى لا ينشط ولا فلا يذكرها. نعم، لكن أما ووجد أن أحدهما أرجح من الآخر فلا بد من الحكم عليها بالشذوذ. نعم، عندنا السؤال أيشترط في زيادة الثقة أن تكون نافية منافية لمثل أمر ونهي، أو ماذا يعني إخبار مثل أمر ونهي، فماذا لا يشترط، هي أصلها هي أصلها منافية منافية، فهم يعلون زيادات مثل وإذا قرأ فأنصتوا التي زادها سليمان التيمي في حديث أبي موسى الأشعري في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزادها سليمان التيمي. فالنووي يقول إن الحفاظ يحكمون على هذه الزيادة بماذا؟ بالشذوذ وبالضعف، خلافا لمسلم رحمه الله تعالى. شيخ، نعم، بعضهم يقول لم نعرف مثال بهذه القاعدة، يعني تكون حديث نسائي يكون متضارب. ايه طيب ان شاء الله. انا لا اذكر شيئا في هذا. نعم، بسم الله، أخانا أحمد، الأفراد تكلم عليها بما تعرفه. يعني الأفراد قسموا إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. نعم، وعرف بعضهم الفرد النسبي وخصها بالصحابي، يعني جعل التفرد الصحابي، وبعضه أطلقه قال أي مثلا وقع التفرد فهو فرد مطلق، وابن حجر خصها بالصحابي. أنت تتكلم الآن عن النسبي وعن المطلق؟ عن المطلق تتكلم الآن. طيب، يعني قلنا بأول أمر قسمه إلى قسمين، المطلق وفرد نسبي. فالمطلق عرفه بعضهم بأنه أن يكون التفرد الصحابي والتابعي وهو ابن حجر، وبعضهم جعله مطلق في أي مكان وقع التفرد فهو فرد مطلق. والفرد النسبي هو أن يختص بالنسبة لشيء معين، سواء أن يكون نسبة إلى بلدة يعني اختصا ما روى ذلك الحديث إلا تلك مثلا أهل البصرة أو أهل الكوفة أو أهل المدينة أو يكون مختص بأن لم يروي هذا الحديث إلا هذا الثقة عن هذا الثقة أو يكون لم يروي هذا الحديث إلا مثال أهل البصرة أو أهل الكوفة يعني بلدة عن بلدة خير إن شاء الله. عندك يا أخانا مثال تفرد أهل البصرة يعني مثل حديث لسعيد الخدري الراوي له عنه أبو نضرة نعم الراوي له عن أبي نضرة قتادة الراوي له عنه همام هذا قال نعم وعن همام أبو الوليد الطيالسي عن همام أبو الوليد الطيالسي قال الحاكم هذا تفرد به أهل البصرة والمتن أمرنا نقاضي ذات حتى القراءة الكتاب وما في السرع طيب أحسنت تفرد المصريين يا أخانا محمد حديث في صحيح مسلم من حديث أبي برزة إيه من حديث أبي نعم حديث عبد الله بن زيد إيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي طيب نعم نسبة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فهو زاد أنه أخذ لرأسه ماء جديد أحسنت تفرد فهذا تفرد به نعم عندك يا أخانا تفرد المدنيين حديث عائشة عن أبي رضي الله عنه أبو حاتم الأثمان عن أبي نعم عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على البيضة الناس تفرد بهم مدنيين طيب أحسنت تفرد يا أخانا المكيين بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إليها وهو متغير الوجه فقال إنني دخلت الكعبة وإنني أخشى أن أكون قد أتعبت الناس أتعبت الناس نعم خيرا إن شاء الله طيب ما رواه عن فلان إلا فلان يا أحمد مثل داود وائل بن داود عن ابنه بكر نعم ولم يروي عنه إلا سفيان طيب. حديث ما رواه عنه إلا سفيان خير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى على صفية بسويق وثمر طيب أحسن نعم تفرد البصريين عن المدنيين يا أخانا يقول عن أبيه وهو تفرد به عن ابنه وليس عن أبيه تفرد به عن ابنه لا وائل تفرد به عن ابنه سبب الأخير طلبنا الأخير في خطأ نعم عندك يا خان الله يصلحك يا عبد الله ما في دفترك نعم تفرد البصريين عن المدنيين قال عند أخينا عبد الله تفرد البصريين عن المدنيين إنها حديث يعني ماذا يعني من طريق عائشة كل التمر بالبلح ها كل البلح هذا التمر نعم من تفرد به تفرد به يعني البصريون عن المصريين عن المدنيين تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام أبو زكير بصري وعن هشام ماذا مدني عن أبيه عن عائشة ثم إن الحديث منكر كما تقدم انتهينا من هذا عندك يا أخانا قائد نعم يا أخي تفرد مطلق هذا ها النسبي تفرد نسبي وهو أيضا تفرد مطلق ما نعلم أحد الرواه غير يحيى بن محمد بن زكير فدي سمعان العراقي يقول هذا القول ها؟ العراقي ها؟ يقول في بيته لكن إذا قيد ذلك بالثقة حكمه يقرب مما أطلقه ها؟ يعني يقول إذا كان مقيد ذلك بالثقة فيقارب المطلق لا بأس نعم عندك يا أخانا من أي كتاب يستفاد منه في هذا وكتاب دار قطني الأفراد كذلك مسند البزار نعم ومعجمي الطبراني نعم وجامع الترمذي وما رواه عن فلان إلا فلان ولا أو تفرد به فلان لا نعرفه إلا من هذا عن فلان نعم عندك خان محمد قلت في تبرد الثقة فهذا حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بالراس أكثر الشعر من نعم نعم ماذا عن أبي رقد الليثي فلم يروه من الثقات إلا ضمر بن سعيد وقد رواه من لميعة فهو ضعيف أحسنت نعم خيرا إن شاء الله عندك يا أخانا أحمد ما هي العلة؟ هم قسموا إلى قسمين والعلة المعروفة هي علة قادحة يعني خفية في رأي الحديث ويكون ظاهره السلامة منه ويقال له المعلم المعلم قال له المعلم عندك يا أخانا محمد إذا لم يستطع الحافظ أن يقيم البرهان على هذه العلة ويبينها فتقبل منها أم لا؟ لا تقبل خيرا إن شاء الله إذا لم يستطع أن يبينها يقال كما هو عنه ماذا؟ يقال ما على الحديث كما هو إيه صحيح؟ لا يقال ما هو كما سعيد أنا فيه علة علة خير إن شاء الله عبد الرحمن ماذا عبد الرحمن بن مهدي ماذا يقول معروف هذا فقلت ماذا إذا لم يتبين له هذا مثلا الرجل يعني يبحث عن الحديث ما اتضح له ما فائدة الحديث الحفاظ إذا قال هذا حديث معل ولم يستطع أن يقيم البرهان على هذه العلة معروف ها يا راجل يعني مثل هذا قالوا ان ما هي كان وليس اقصد ايه نعم يعني الهام الهام الهام خيرا ان شاء الله نعم نعم وقال بعضهم ان علمنا هذا كان عند الجفخال نعم وعند وابو زرعه ماذا قال يا خان قال انه يعني معرفة أن العلماء يعرفونها كما يعرف الصيرة فيه رجل نعم أبو زرعة أبو زرعة ماذا قال غيره أبو زرعة عندما جاءه رجل فقال كيف تحكمون على محمد قال كيف تحكمون على حديث ثم ذكر له يعني إذا اتفقنا يعني إذا اتفقنا في تصحيح أو تضعيف تعلم أنه إلهام أعلم أنه إلهام قال علامة هذا أن تسألني ثم تذهب إلى ابن وارة محمد بن مسلم وتسأله ثم تذهب إلى أبي حاتم وتسأله فإن اتفقنا علمت أننا نقول الحق وإن اختلفنا عرفت أننا نقول في الرأي أو بهذا المعنى نعم عندك يا أخانا محمد قد تكون العلة في السند لا تتعلق بالمثل تذكر هذا طيب مثل في حديث البيعان بالخيار رواه عبد العزيز الماجشون عن عمرو بن دينار وصابه عن عبد الله بن دينار الراوي له من يا اخوان يعلى لا اي نعم ما هو هذا يعلى رواه عن سفيان الثوري سفيان الثوري رواه عن ماذا عن عمرو بن دينار نعم هو هذا فوهن فيه يعلى والناس يرونه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. أحسنت خيرا إن شاء الله. عندك أخانا ما اسمك؟ صالح. يا أخانا صالح، حديث أبي هريرة في كفارة المجلس. حديث أبي هريرة في كفارة المجلس نقل به الحاكم في أن العلة قد تكون بعدم السماع، بعدم السماع الراوي لشيخه، فقد رواه موسى بن عقبة عن شيخ أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه غيره من غير يعني عن وهيب عن طريق أخرى. يعني قال البخاري في التاريخ الكبير والصغير حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن عون بن عبد الله قوله هكذا. قال البخاري ولا نعرف سماعا لموسى بن عقبة من سهيل بن أبي صالح. طيب خيرا إن شاء الله. هذا مثال لماذا. طيب عندك خنا أبا الوليد حديث إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، ما علته؟ من حديث أبي موسى ما علته؟ طيب نتساعد. أنا عندي ها عندك لا يذهب آخر. نعم خير إن شاء الله. ها لا نعم نتساعد أنا وأنت يا أبا الوليد. عندي هذا هو أن ربما يديك غيره. بارك الله دعوني. ماذا الحديث من طريق أبي بردة أم أبي إسحاق عن أبي بردة عن ماذا؟ بارك الله فيكم. عن أبي بردة عن أبي. طيب هؤلاء مدني، هؤلاء كوفيون. كوفيون. والصحيح في الحديث إنه من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة عن الأغر، عن الأغر، وهو في صحيح مسلم من حديث الأغر، في صحيح مسلم من حديث. قال والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. ظاهر موسى بن عقبة الذي زلق بهذا أخوان أم غيره؟ موسى بن عقبة. موسى بن عقبة والذي زلق في هذا حيث رواه عمن؟ عن أبي إسحاق. إيه أبو إسحاق كوفي، موسى بن عقبة مدني. عندك يا أخان زلقوا أم زلقوا؟ زلق نعم. عندك أخانا أحمد حديث الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم اذكر جميع ما قيل فيه. قالوا فيه يعني الخلاصة أن فيه 9 علل. هذا حديث مسلم. نعم. فيه أولا الوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية. فيه الانقطاع. نعم. فيه جهالة الكاتب الذي كتب لقتادة. نعم. فيه الكتابة من حيث هي بعضهم لا يقبلها. نعم. فيه مخالفة الثقات. فيه مخالفة الثقات. الحفاظ يعني الحفاظ. في الاضطراب والاضطراب. نعم. ذكر له 9 علل. أسأل الله ذلك شيء. أنه خالف الراوي نفسه. طيب خيرا كثيرا. عند ماذا؟ هذه العلل مسلمة أم لا؟ ما بقي منها إلا واحدة فقط وكلها ليست بمسلمة. ما هي الواحدة التي بقيت؟ كاتب قتادة غير معروف. لكن الحديث جاء من طرق أخرى، فهذه الطريق متكلم فيها والحديث جاء من طرق أخرى وتكلمنا عليه الحمد لله في رياض الجنة. وقد توبع، قد توبع هذا وذا كلهم توبعون. ماذا يقول مسلم؟ حدثنا محمد بن بشار بن المثنى كلاهما عن غندر قال قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى. المهم ما بقي من التسع إلا واحدة وهي لا تضر، لأن ليش مخرج الحديث، يعني الحديث ما يدور على قتادة فرواه عن أنس جمع، فلا يضر هذا. نعم، وهناك من جملة العلل أن ماذا من جملة العلل أن أنسا قد نسي هكذا، وذكره من عندكم في الكتاب من طريق أبي سلمة عن أنه سأل أنس أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجر بسم الله الرحمن الرحيم يسر بسم الله الرحمن الرحيم، قال إنك لتسألني عن شيء لا أذكره. ذكرت هذا من أجل أن يصلح صوابه عن أبي مسلمة وهو سعيد ابن يزيد، وهو سعيد ابن يزيد، فهو حتى في مسند أحمد عن أبي سلمة وصوابه عن أبي مسلمة، وأنتم أيضا عندكم في الكتاب عن أبي سلمة وصوابه عن أبي مسلمة. كثيرا ما نعم كثيرا ما يأتي على هذه الطريقة. نعم اسمه ها أبو مسلمة صوابه أبو مسلمة وهو سعيد بن يزيد. قال سألت أنس بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب عن هذه المطاعم أي التي أوردها السيوطي في الإسراء بالبسملة واحد، أما الانقطاع فهو في طريق واحدة أنت تذكر من أي مرجع أحسن بارك الله فيك، وهذا هو موجود في رياض الجنة لشيخنا الفاضل حفظه الله تعالى. أما الانقطاع فهو في طريق واحدة وهي طريق حميد، لأن سماعه من أنس هذا الحديث مشكوك فيه، فقد صرح هنا بالواسطة بينه وبين أنس وهو قتادة كما في رقم 19 فبطلت هذه العلة. اثنان، وأما المخالفة فقد تابع مالكا على هذا المعنى غيره كما في حديث رقم 2 فلم أسمع أحدا يقرأ بسم الله فلم أسمع أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 4 فلم يكونوا يستفتحون آخر فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 13 أقلنا لهذا للأسف بعده لا يذكرون الله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه تعتبر متابعة قاطرة، إذ مخرج الحديث هو أنس ابن مالك رضي الله عنه. ثم إنه يمكن الجمع بين هذه الروايات وبين رواية كانوا يستفتحون بالحمد لله بما ورد به مصرحا في بعض طرق الحديث أنهم كانوا لا يجهرون، فمن نفى فالمراد بنفي الجهر. ذكر هذا المعنى الحافظ بن عبد البر جزء 2 صفحة 74 و100، فقال فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة ليس في رواية لهذا الحديث ما يوجب سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب على ما قدمنا ذكره، إلا أن فيه متعلقا لمن ذهب إلى أنهم كانوا يخفونها ولا يجهرون بها. انتهى. ثلاثة، وأما تدليك التسوية من الوليد فإن قتادة قد صرح في رواية الوليد أنه تبع أنسا، ثم إنه قد تابع الوليد أبو المغيرة كما عند أحمد بن رقب. هنا 13 ومحمد بن يوسف عند البخاري في جزء القراءة، وبفضل بن يونس وإبراهيم بن أدهم عند أبي نعيم، والوليد بن مزيد عند البيهقي، ومحمد بن سعيد كما عند ابن عبد البر. فكيف يقدح في رواية الوليد وقد صرح بالسماء كما عند مسلم، وصرح قتادة بالسماء عن أنس كما عند عبد الله بن أحمد وأبي داود الطيالسي وغيرهما. 4 الكتابة إما أن تكون مقترنة بالإجازة أو مجردة عنها. فالمقرونة كالمناولة، والمجردة منع الرواية بها، منع الرواية بها قوم وأجازها كثيرون في المتقدمين والمتأخرين، وهو الصحيح المشهور. انتهى. مختصرا من تقريب النووي، فعلى هذا ليست بقادحة على أنه جاء من طريق إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة وليس فيه مكاتبة. 5 جهالة الكاتب، لأن قتادة ولد أكمة فهي تصلح أن تكون علة للحديث، لكن الحديث له طريق أخرى عن الأوزاعي، عن إسحاق، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وله شواهد تقدم أكثرها. ثم إن الأوزاعي لم ينفرد بذلك، بل قد توبع كما ذكره الحافظ في الفتح. 7 الاضطراب في لفظه كما نقل عن ابن عبد البر رحمه الله، ولم أجده في هذه الرسالة، فلعله في التمهيد أو غيره من كتبه. والاضطراب هنا غير مؤثر في الحديث، لأنه يشترط في الاضطراب أن تكون الطرق متكافئة في القوة، وليس كذلك، بل أصح الطرق فيما أخرجه البخاري كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، قال هذا البيهقي وغيره. ويشترط أيضا بالاضطراب ألا يمكن الجمع، وهنا يمكن الجمع، وهو أنه من نفى فالمراد به السماع، أي أنه لم يسمع، ونفي السماع لا ينفي السر بها. فبعض الروايات تفسر بعضا، والجمع مهما أمكن أولى من إهدار بعض الروايات. 7 الإدراج، الأصل عدم الإدراج حتى تقوم بينة على الإدراج. كيف وقد قامت البينة على أنها ليست مدرجة؟ وشواهد هذه الجملة، وهي كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم كثيرة، ثم إنه قد توبع أنس كما في رواية عبد الله بن مغفل. وإن كان ابنه مجهولا فهي تصلح للمتابعة، لأنه ليس مجهول العين كما في نصب الراية. 8 ثبوت ما يخالفه عن صحابيه. تقدم في رواية الحاكم، وتقدم أنه لم يثبت أن أنس خالف الحديث، ولو ثبت فالعبرة بما روى لا بما رأى. 9 مخالفته لما روى عدد كثير. قد ذكر الحاكم الزيلعي في نصب الراية الروايات التي فيها الجمهور، وفدد أكثرها، وليس لدي من الوقت ما يتسع لنقل ما قاله، وبالجملة ما قاله فيما ذكر أن أحاديث الجهل أكثر وأحاديث الإسرار أصح. بعد هذا الحاكم ذكر حديثا عن أنس أنهم كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، ونذكره لأن الشيوخ ذكره في تدريب الراوي، فتعقبه الذهبي وقال: أما استحى المؤلف أن يذكر مثل هذا؟ فأشهد بالله ولله أنه موضوع أو بهذا المعنى. ماذا؟ فالمسألة أن الشيوطي رحمه الله تعالى متأثر بمذهبه، وهو مذهب الإمام الشافعي، لكن الحافظ بن حجر شافعي المذهب، ومع هذا ففي غاية من الإنصاف في كتابه فتح الباري، فدافع غاية المدافعة عن الحديث وبين أنه لا يعد مضطربا. والله المستعان. من الذي ألف في العلل أخانا؟ الدارقطني. ها؟ البخاري. ها؟ الدارقطني. علي بن المدين. علي بن المدين يعني. ها؟ وابن أبي حاتم. وابن أبي حاتم. وأيضا يعني في الإدارة. كتاب الدارقطني أوسعها. نعم. ذكرت فيه شيئا كثيرا جزاك الله خيرا. ما هي العلة غير نعم؟ الله كان الزام. ها؟ الزام. الزام قال. هي غالبها من العلل. نعم. لا ما الإلزامات، التتبع. التتبع. نعم يا إخواننا عندك يا أخانا. العلة غير القادحة. كيف ذلك سبب غامض خفي قال الحديث لا يوجد بعض. مثال. يعني مثال أن يكون الراوي سمع حديثا من شيخه وسمع هذا الحديث نفسه من شيخ شيخه، فصار يروي عن مثلا ابن أبي مليكة يروي حديثا عن قاسم عن عائشة، فصار كان يروي مباشرة عن عائشة. أحسنت. مثال آخر يا محمد. إبدال ثقة بثقة. ها؟ إبدال ثقة بثقة. أحسنت. مثال إبدال ثقة. ها؟ كان يأتي الحديث يعني مرسل وموصول يعني موقوف وموصول قصدي مصر. مسلم قصد فترويه أنت متصل يعني والطريقان متخافئتان. نعم. مخالفة ثقة لثقة، مخالفة ثقة لثقة، كلاهما ثقة فيحمل الحديث على أنه روي على الوجهين. أما مخالفة نعم، وهكذا أيضا رواية الثقة علة في رواية الأوثق لكنها علة غير مؤثرة. نعم. نعم. وماذا يعني التتبع نفسها غالبها مأخوذ من كتاب العلل للدارقطني، إلا أنه يوجز في التتبع ويبسط في العلل. نعم. عندك يا أخانا أحمد، عندك يا أخانا محمد، نسينا شيئا ينبغي أن يذكر لأجل التنبيه عليه، وهو حديث أبي قلابة عن أنس أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، فماذا نعم يعني فالحاكم يقول الصحيح فيه الإرسال والحديث. أنا بحثت عن طرق المرسلة فما تيسر لي الوقوف عليها، وتيسر للأخ رضا المصري حفظه الله تعالى، إلا أنه يقول إنها غير مؤثرة في المسند، هي غير مؤثرة في المسند، فالصحيح فيه أنه حديث المسند صحيح على شرط الشيخين، والله المستعان. نعم. ويقول هنا هو ذكر خالد بن حذاء وعاصم عن أبي قلابة، يقصد أنه قد سمع من واحد والآخر لم يسمع. ما المهم ان الحديث نعم من حيث صحيح. نعم تفضل يا شيخ. انا محمد اذا كان في وبعضها ظاهرة ليست بخفية والله المستعان، فبأي شيء تعرف العلة يا أخي؟ كما تقدم أي نعم بجمع الطرق. بجمع الطرق. نعم. يقول علي بن المديني إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. نعم. عندك يا أخانا تقدم أن الترمذي ألف كتابين في العلل أحدهما الكبير والآخر الصغير، الصغير الملحق بالجامع والكبير منفرد. فلكن ما الحامل له على أن سمى النسخة علة؟ إنه قال العراقي إن كان يقصد بالعلة يعني علة العمل بالحديث. إيه. فهو يعني مصر في هذا أنه لا يعمل في الحديث. وإن كان يقصد الترمذي أصل الصحة، يقصد أصل الصحة في الحديث. فهو غير صحيح، لأن الحديث سنده صحيح وليس معلول. طيب. أمن أمن عندك خير إن شاء الله، سواء عند أحمد ما إليك إن شاء الله. أمن الحديث المعلم ما يكون صحيحا، حديث معلم منه ما يكون صحيحا علة قادحة أو غير قادحة، كل الذي عندك من تفصيل. إذا كانت علة قادحة فيكون ما يكون صحيح، وإذا كانت غير قادحة ما يكون صحيح، يكون صحيح. أنا حسناً بحسب سند. نعم كذا. نعم خيراً إن شاء الله. نعم اذكر لنا من تعرفه من الحفاظ الكبار الذين عنوا بعلم العلل. البخاري. نعم. أبو حاتم. علي بن المديني. نعم. يعقوب بن شيبة. الأوزاعي. الدرقطني. طيب. أبو زرعة. أبو زرعة. وإلى هنا. وصمت أبو زرعة ليس بالأوزاعي. طيب خير. طيب أمر مهم وهو أن بعض العلل كما تقدم في حديث سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار، فقد يكون تكون العلة في السند وليست مؤثرة على المتن بحيث هو هذا أمر، وينبغي أن يتنبه لهذا أن الحديث قد يعل من بعض طرقه وطرقه الأخرى صحيحة. مما أذكره الآن أن الدارقطني أعلى طريقا واحدة لحديث عمر حيث قال إني لا أعلم، قال الحجر الأسود إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. أعله من طريق عند مسلم، ثم ذكر أنه صحيح من طرق أخرى إلى عمر بن الخطاب، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الباحث أن الحديث قد يكون معلا من طريق وهو صحيح من طرق أو من طريق أخرى، والله المستعان. تمليه. طيب بسم الله. تنبيهان، أحدهما العزو إلى ابن عبد البر المتبادر إلى الذهن أنه إلى التمهيد، وهو في رسالة تسمى بالإنصاف في مسألة الاختلاف، ونعم الرسالة وهي من ضمن الرسائل المنيرية. نعم الثاني تنبيه حديث كفارة المجلس معل من حديث أبي هريرة وهو صحيح من طرق أخرى عن صحابة آخرين، ذكر هذا الحافظ في مقدمة آخر فتح الباري، وذكر أنه جاء من حديث عائشة وأبي برزة وعبد الله بن عمرو وجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب فهذا ثم بعد هذا الحديث الذي هو أعله السيوطي في شأن البسملة، هذه المسألة قد كثر فيها الاختلاف تألف ابن نعم ابن عبد البر تلكم الرسالة، والخطيب ألف رسالة في ماذا؟ الخطيب ألف رسالة في الجهر، وقبل هذين الدارقطني ألف رسالة في الجهر، وقيل للدارقطني ننشدك الله أصح عن أصح في هذه المسألة الشيء؟ قال أما عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلا، وأما عن غيره فنعم. نعم. وابن الجوزي أيضا ألف رسالة في هذا، فقد كثرت الرسائل بين راد ومردود عليه، لأن الحنابلة يرون الإصرار والشافعية يرون الجهر، فحميت المعركة بين الفريقين. هذا يؤلف كتابا في الجهر، وذاك يؤلف كتابا في الإصرار، والله المستعان. وهذه المسألة الصحيح أن الصلاة صحيحة، أسررت أم جهرت، وحديث الإسرار أصح لأنه متفق عليه من حديث أنس. طيب، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون القراءة في الحمد لله رب العالمين ويعارض هذا، لكن هذا أصح شيء، لا يقوى شيء على معارضته إلا إذا كان من تنوع العبادات. حديث أبي هريرة من طريق نعيم بن المجمر، وقد قال بعضهم إنه شد فيه نعيم ولكنه توبع. وعلى كل فالصلاة صحيحة، أجهرت بسم الله الرحمن الرحيم أم أسررت أم لم تذكرها أصلا؟ لأن قراءة مالك، لأن قراءة نافع المدني وأخذ به مالك أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة بين السورتين للفصل، فلا هي من هذه السورة ولا من هذه السورة، فالأمر سهل في هذا إن شاء الله. ذكى خانة تركين، ما هو المضطرب؟ هو المختلف به على عوده، لا يمكن معها الجمع ولا الترجيح. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، من المضطرب من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف أم بحسب سنده؟ قد يكون نعم بحسب الإسناد. ها؟ قد يكون الاضطراب قادحا وقد يكون غير قادح. لا بأس، أنا أتكلم على الذي يتم فيه الاضطراب، هو من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ هو يوجب ضعفه. ها؟ الاضطراب يوجب ضعف الحديث. طيب، إذا تم خيرا إن شاء الله، فهو من قسم الضعيف. طيب، خيرا إن شاء الله. عندك خنا عبد الله، ذكروا حديث الخطر، أهو من الاضطراب في السند أم الاضطراب في المتن؟ حديث الخط نبينه من أجل أن يستفاد، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا يا محمد كان إذا صلى ولم يجد شيئا يجعله أمام السترة خط خطا. هذا بالأمر وليس من نعم، قال إذا صلى أحدكم نعم من قوله فليخط خطا. نعم، إذا صلى أحدكم نعم ولم يجد شيئا فليخط خطا. أحسنت. نعم، أهو من الاضطراب في المتن أم الاضطراب في السند؟ في السند. في السند. فمن الذي اختلف عليه فيه؟ اختلف على إسماعيل، إسماعيل بن أمية ويعني حريث، هذا هل هو نعم تارة يقول عن جده يعني عن أبي عمرو محمد بن عمرو عمرو بن محمد عن جده، وتارة يقول عن أبيه، وتارة يقول يعني واختلف أيضا على سفيان بن عيينة فيه. وماذا كان يقول سفيان بن عيينة في هذا الحديث؟ يقول يعني جاء به مبهما هنا جاء يقول هل عندكم شيء تشدونه، ويقول أيضا لم نجد شيئا نشد به هذا. يعني فهو يا ماذا يا عندك خنا الحديث ها هنا ضعيف بسبب الاضطراب أم بسبب جهالة أبي عمرو بن حريث وأبي محمد بن حريث وكذا، بسبب جهالته أم بسبب الاضطراب؟ اجتمع فيه علتان، ها؟ علة الجهالة وعلة الاضطراب. علة جهالة هذا وعلة الاضطراب. صحيح، ولا مانع من ماذا من تعدد أسباب الضعف، لا مانع من تعدد أسباب الضعف. انتهينا من هذا. عندك أخانا محمد حديث شيبتني هود وأخواتها أهو من الاضطراب في السند أم الاضطراب في المتن؟ في السند. اذكر لنا شيئا من أوجه الاضطراب الذي يتيسر. يعني هو اختلف على أبي إسحاق، تارة يرويه عن أبي بكر، تارة يرويه عن أبي بكر، وتارة يجعله مرسلا كان عن أبي إسحاق أن رسول الله قال، وتارة يجعله من مسند عائشة، وأخرى من مسند حذيفة. نعم، مسند سعد، وكذلك ابن عباس. نعم، قال في الكتاب من مسند سعد، ما ذكر أبدا. نعم، مو مسند سعد، مسند ابن عباس. خيرا إن شاء الله. نعم، عندك خنا أحمد، ما شاء الله الاضطراب في نعم هذا نعم حديث النضح حديث النضح الذي اختلف فيه على مجاهد والحكم. نعم، المجاهد الظاهر. طيب، هو حديث ضعيف من أصله، حديث النضح. أحسنت. ها؟ تبارك نعم. يعني إن في المال حق في الزكاة. ماذا؟ إن في المال حق في الزكاة. هذا الاضطراب في المتن. طيب، إن في المال حقا في الزكاة. ماذا؟ رواه الترمذي بلفظ بأي لفظ؟ إن في المال حق في الزكاة. إن في المال حقا في الزكاة. وروي كذلك. وابن ماجه كيف رواه؟ بأي لفظ رواه؟ ليس في المال حق في الزكاة. والحديث من حيث صحيح أم ضعيف؟ هو قال شيخ شريك فيه ضعيف. من شيخ شريك؟ أبي حمزة. أبو حمزة ضعيف؟ قال ضعيف. نعم، هو صحيح، أبو حمزة ضعيف. ثم لو صح الحديث هل يمكن توجيهه؟ نعم. بماذا؟ لأنه عندما قال في المال حق سوى الزكاة هنا يكون باب النهي، من باب التطوع فقط. إيه؟ وإن قال ليس في المال حق سوى الزكاة من باب الفرض الواجب. أي نعم، ومع أن الحديث نفسه ضعيف. خير. نعم، الذي صحح حديث شيبة لهد وأخواتها، الذي صحح صحح أن فيه اضطرابا كثيرا، فيه اضطراب كثير. نعم، وذكرتنا شيئا الحافظ نقل عنه صاحب فتح المغيث أنه يقول في حديث الخط عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء فإن لم يجد فليخط خطا. يقول الحافظ إنه يضعف من أجل جهالة أبي عمرو بن حريث أو أبي محمد بن حريث، لا من أجل الاضطراب وماذا، لكنه لكن ماذا الاضطراب لا يمنع من تعدد الأسباب. ثم إن صاحب فتح المغيث أتى له بطرق أخرى وتكلمنا عليها هنالك، يعني التعليق على فتح المغيث أنها لا تثبت الطرق الأخرى. عندك يا أخانا اتنا بمثال صحيح بمعنى الحديث الذي هو إن في المال حقا سوى الزكاة وليس في المال حق سوى الزكاة حديث ضعيف، فاتنا بحديث صحيح عنك. في ماذا؟ في الاضطراب في المثل. قال الحافظ أنه حديث البسملة، هذا قول الشيوطي، وقبله حديث آخر وهو حديث الواهبة، حديث سعد الواهبة، قد زوجتك، قد ملكتك، قد وهبت، طيب ملكت زوجتك، أنكحتك، نعم. فماذا؟ وهذا لا يعد اضطرابا لأنه ممكن أن يرد إلى شيء واحد وهو يعني ماذا؟ التزويج. طيب خيرا إن شاء الله. حديث البسملة، نعم الشيوطي يقول أحسن مثال هو حديث البسملة، لكن قد تقدم نهي الاضطراب عنه. نعم، يعني هو هذا يرد إلى الرواية بالمعنى الذي هو حديث البسملة. نعم الزوج. ثم بعد هذا الاضطراب في المتن لا يهتم به العلماء، لأن ممكن أن يوجه أو تكون أصل القصة ثابتة. فمثل اختلف في قصة جمل جابر ودين أيضا دين أبيه، وأحاديث كثيرة يكون يختلف فيها، فحتى الدارقطني نفسه لم ينتقد شيئا من هذا، لأنه يمكن أن ممكن ماذا أن يجمع بينها، وإن لم يستطع الجمع فيقال أصل القصة وأصل الحكم ثابت سواء كانت كذا أم كانت كذا. فلم ينتقد الدارقطني شيئا على البخاري ومسلم مما حصل فيه اختلاف في الماتن. نعم. أيضا عندك يا محمد، هل ألف أحد في المضطرب؟ نعم. فمن هو؟ الحافظ بن حجر ألف كتابا اسمه المقترب. خير. عندك يا أخانا صالح، أنت راجعت؟ ما راجعت يا شيخ. هذه الأمثلة ما صح منها ولا مثال للضرب الماء موجود في الكتاب. ها يعني في شامل في شامل اضطراب في المتن. نعم. ما في شيء يعني لا إذا كان من نفس المال حقا على أنه ممكن أن يجمع بينها. هم لا يهتمون بالكلام على الاضطراب في المتن لأنه ممكن استفادة الحكم. مثل ماذا؟ حديث أن أختي نذرت أو أن أمي توفيت وفي رواية ولم توصي أبا حج عنها، في رواية أن أخي، وفي رواية أن أبي، وفي رواية أن أختي، وهكذا. فالحكم يؤخذ من اللفظ سواء كان السائل يعني الذي توفي أخوه، ما قلت السائل سبق لسان، الذي توفي أخوه أم أبوه أم أمه، فما الحكم يؤخذ. فلا يهتمون بماذا؟ بالاختلاف في المتن. نعم. عندك أخانا صالح، أسألك ما أسأل صالح الآخر، مرحبا. عندك يا أخانا صالح، ما هو الإدراج؟ الإدراج هو إدخال كلام في الحديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، يدخل هذا النوع من الإدراج، إدخال كلام. نعم، هو يشمل الجميع الأنواع، إدخال كلام من غير أصل الحديث، يدخل هذا. طيب مثال الإدراج في الحديث نفسه في المتن، سيأتي الإدراج في السنة. مثال الإدراج في المتن حديث أتوب أمثلة منها حديث ابن مسعود الذي فيه التشهد، ثم بعد ذلك قال فإن قلت التشهد فإن شئت فقم فقم. فهذا أدرجه الزهير أو في رواية الزهير وراء غيره برواية بغير هذه اللفظة. إلى حدة الشهادة فقط. الشيخ مش جمع مثنين؟ ها؟ هنا جمع مثنين في لفظ بإسناد واحد. إيه ماذا؟ هذا المثال. إيه هو أنه جمع مثنين أصلهما لهم إسنادين لهم إسنادان. أي هذا المثال؟ نعم. لأن الأدرج شاتي هذا. المثال أنه أدرج هذا من قول ابن مسعود أو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أدرج فإذا بلغت ذلك يشهد أن محمد عبده ورسوله فإن شئت فقعد وإن شئت فقم يعني فقد انتهت صلاة قال ذلك فقد انتهت صلاة فمن شاء يقوم فليقوم ومن شاء فإن يقعد فليقعد هذا نعم هذا الصحيح فيه هو الإدراج نعم أحسنت هل يقسم قبل كل شيء الإدراج المثل ها هل يقسم قبل كل شيء يعني بعضهم جعله في الأول بعضهم في الوسط بعضهم سهل بعد إن شاء الله ومن ذلك أيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه فمن استطاع أن يطيل غرته لو أبي هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل إيه نعم هذا ما ذكره صاحب الكتاب وألفه أيضا مدرج من استطاع أن يطيل غرته فليفعل نعم عندك أتي بمثال آخر يا أخانا للإدراج الحديثين الذين ذكروا وحديث صفية بنت صفوان أي بنت صفوان بشرة بن صفوان بشرة بن صفوان نعم قال من نسى ذكره أو انتهيه أو رقيه أو رقيه فليتوضأ نعم فجاءت من طرق النصرى أنها أدرجت وانتهيه وركبتيه أدرجها عروة عروة نعم أدرجها عروة أو نعم يا محمد بقية المضطرب يا شيخ متى نحكم على الحديث لأنه مضطرب هذا ماذا؟ أي سؤال طيب متى يحكم على الحديث لأنه مضطرب يا أخانا الظهر أنه أشار إليها تركه سؤاله التعريف نعم متى يحكم عليه إن لم توجد هنالك مرجحات أي هذا واحد أو أيضا متى يحكم عليه بالإضطراب إن لم توجد مرجحات واحد والثاني إذا لم يمكن الجمع أحسنت نعم عندك كان أحمد أيضا ائتي بمثال آخر للمدرج قوله أفرغ الوضوء لإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقل من النار بعضهم جعل قوله أفرغ الوضوء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد جاءت رواية أخرى تبين أنه من ماذا من كلام أبي هريرة قال أسجد الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار نعم هذا وهو صحيح من حديث آخر من حديث ابن عباس من حديث من حديث آخر أحسنت وهذا مثال الإدراج في أول المتن في أول المتن عندك خانة تركين نعم الإدراج في وسط المتن مثل الحديث الذي ذكره بسرة صفوان إيه عندما قالت أحسنت و عائشة التعبد ولا حديث عائشة التعبد التحلف وهو التعبد في الليل ذات العدد نعم صحيح من قول أدرجه الزهري وماذا بارك الله فيكم يعني حديث فضالة أنا زعيم والزعيم الحميل ببيت في ربض الجنة طيب في ربض الجنة نعم أحسنت عندك خانا عبد الله نعم حديث أيضا في آخر من حديث أبي هريرة الإدراج في آخر نعم يعني ماذا حديث التشاقص للمملوك نعم أجران نعم للمملوك أجران يعني ها للعبد المملوك أجران فقال أبو هريرة نعم فوالذي نفسي بيده يعني ظاهر أولا عن حنبات نقولنا قال أبو هريرة وإلا فوالذي نفسي بيده دولة الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمين لكن أنا أكون مملوكا هذا يدفع شيئان فما هما يعني يدفع رفعة يعني أنه ماذا أن أمه يعني قد ماتت الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. اي فكيف يدرها وهي قد ماتت؟ الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام ما يتمنى ان يكون رفيقا. نعم من خير خلق الى الله. نعم يتمنى هذا الشيء. خير ان شاء الله. نعم عندك يا اخانا قائد الادراج في من لفظة من حديث ادرجت على حديث اخر. فهمت السؤال؟ لفظة واحدة من حديث ادرجت على حديث اخر. طيب الحديث من مسعود ايوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة قلت اخرى ادرجت لا اريد لفظة واحدة. نعم هذا هو في تدريج ال ها اعرف المثل يعني في الاسناد. لا هذا في المثل لفظة لا تنافسوا ادرجت على حديث انس وهي من حديث ابي هريره على يعني سعيد بن ابي مريم روى عن مالك عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا لا تحاسدوا ولا تباغضوا لا تباغضوا ولا تحاسدوا. نعم وذكر فيه ولا تنافسوا وهي من رواية من وهي من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفيه وإياكم الظن فإن الظن كذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا وفيه ولا تنافسوا في حديث أبي هريرة هكذا. نعم ماذا يحكم لهذا الحديث؟ نعم أقول ما يحكم له هنا صحيح هذا هذه العلة ما ضرت في الحديثين هكذا؟ نعم هذه العلة يعني مثلا اللفظة هذه ما ضرت في الحديثين أو ضرتهما يعني لا هي نفسها مدرجها من حديث مدرجها من حديث أبي هريرة على حديث أنس وإذا حدثت بها من حديث أبي هريرة فهي صحيحة نفسها. عندك يا أخانا محمد لا قد سألت قريبا حديث بن مسعود الذي هو أي الذنب أعظم فأين الإدراج فيه؟ قال الإدراج الإسناد هات لا أحسن عندي هذه ها عندي هذه نهديها له خيرا إن شاء الله ها عوضا عن الأولى. نعم عوضا عن الأولى. طيب سفيان الثوري طيب هو ما رواه ابن دار عن سفيان نعم عن واصل وعن ابن مهدي عن سفيان عن ابن مهدي عن سفيان يعني ما رواه ابن دار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل والأعمش ومنصور عن ابي وائل عن عمرو بن شراحيل عن ابن مسعود. نعم هنا أي ذنب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله نتا وهو خلقك. ابن مهدي هنا وهم في واصل لأن في رواية واصل تأتي من طريق أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة. نعم وهو أدرجه مع رواية منصور والأعمش أدرجه مع رواية منصور والأعمش. نعم صحيح أحسن يعني فرواية منصور والأعمش عن ماذا عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود في زيادة ورواية واصل ليس فيها عمرو بن شرحبيل هكذا. أحسنت. نعم الآن عندك يا محمد. لا ما أصلح حاجة لا ذا ولا ذا لا نعم ما شاء الله. ما حكم الإدراج؟ الإدراج يفصل بين إن كان للتفسير ينبغي أن ماذا أن يبين أنها من عنده من عند الراوي يقول قلت وإن كان أدرجها يعني ليوهم في الحديث ليظن السامعون أن هذا اللفظ من كلام رسول الله فهذا خطأ. خيرا من إدراج من حيث لا يجوز. نعم. و و و ويخرج منه ما إذا أراد تفسير غريب أو توضيح. طيب من اشتهر بالإدراج الزهري قيل له يا زهري بين لنا حديثك من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. من علم بالإدراج أنت يا أخي أحمد الخطيب ثم الحافظ ابن حجر. نعم. عندك يا محمد حديث الاستسعاء وما حديث الاستسعاء في المتن الاستسقى هكذا يا أخوان صلحوا بينه تحت محقق بينه تحت ليس محقق نعم عندك يا أخانا قالوا فيه إدراج فما هو حديث الاستسعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له من عبد فقوم عليه فإن كان له مال قوم عليه وإلا استسعي العبد. فماذا عن لفظة الاستسعاء يعني اختلف فيها؟ ها صحيح. طيب يعني من حيث اللفظة الدارقطني يرى أنها مدرجة وأنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وانتقدها على الشيخين الحافظ بن حجر يدافع أي مدافع. نعم ويوافق الدارقطني أبو مسعود الدمشقي وجمع من العلماء والحافظ يدافع ويبين أنها ليست بمدرجة. نعم مختلفة فيها هي نفسها. نعم ولم يذكروا هذا وإلا الحافظ أطال النفس أيما إطالة في الإجابة عن الأحاديث المنتقدة. يا شيخ المضطرب هل ينقسم مثل العلة إلى ضار وغير ضار؟ نعم. المضطرب هل ينقسم إلى قادح وغير قادح؟ ربما اضطراب لا يكون مؤثرا وإذا كان إذا لم تتكافأ الطرق لا تكافأت. ها؟ تكافأت وما أمكن الجمع لا يعني إنما مثلا في اختلاف في شخص مثلا وهو ثقة مثلا يعني الاختلاف في أبي عمرو بن حريث أو أبي محمد بن حريث إذا كان الاختلاف في شخص وهو ثقة لا يضر. أنا محمد هو المسترق المسموع على رسول الله. وبأي شيء يعرف الوضع بإقرار وضع قالا أو حالا شال مثل ما يشرب مع عبد ربك ماذا قال وضعته عند كل سورة عند كل سورة يعني ماذا فقيل لفضائل القرآن فقيل له لماذا قال عندها رأيت ما ذهبوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق صنع سهل من خلجان وعيوان. طيب وما اتفق نعم وما اتفق على هذا الفعل وهو من وهو نوح الجامع. طيب خيرا ان شاء الله. ومن ركعته الفاضل لبقي الحال من حاله اذا كان يعني كذاب هذا يعرف من حال الرجل اذا كان كذابا مثل ماذا مثل ماذا ساجد مخرج ها سعد بن قريش نعم سعد بن قريش نعم عندما أتى ولده نعم أتى ولد يشكو من المعلم فقال ما لأخذينه وضع في أثبتت القصة قال لأخذينهم حدثني عكرمة عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال معلم صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم و أغلظهم على المسكين. نعم وأغلظهم على المسكين. نعم أثبتت القصة إليهم الحديث الموضوع أم لم تثبت؟ يعني هل فعلا قالها أم لا؟ أي أحسنت. هذا إن شاء الله عندك ما عندي شيء. استفدنا من هذا الكتاب الذي نقرأه أنه من طريق شيخ بن عمر التميمي المؤرخ وشيخ ثالث. انتهينا من هذا. طيب ماذا عندك أخانا محمد؟ نريد أيضا من ماذا أسباب الوضع؟ طيب كونه مخالف العقل قلنا بالعلم يعرف بهذا؟ ماشي إذا أي شيء نعرف به. طيب أسباب الوضع ستأتي صحيح كونه يخالف العقل والنقل مثل إذا كان الحديث في قضايا البيت والراوي يقرأه به ماذا قال الربيع بن خثيم؟ ماذا قال الربيع بن خثيم؟ قال ان الحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة يعني الحديث وظلمة كظلمة يقصد الحديث الموضوع ايضا ظلمة كظلمة الليل طيب وتعرف شاهدا لهذا يعني من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن إذا أتاكم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتطمئن إليه كذا أبشاركم فأنا أولى الناس به وإذا جاءكم الحديث عني تنفر منه قلوبكم و تبشعر منه أبشاركم وجلودكم أبشاركم وماذا وأشعاركم فأنا أبعد الناس عنه أو بهذا. ثم علي يقول ظنوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أهداه وأهناه. انتهينا من هذا. نعم أي كلاهما صحيح صحيح المطلب أي نعم حديث أبي حميد وأبي يوسف نعم كلاهما صحيح. نعم عندك خان عبد الوليد وماذا يعني بأي شيء أيضا يعرف يعرف بالتاريخ ايه كما قالوا بحراوي وبالقرائن وبالركلة اللفظ ويكون مخالفا للعقل السليم طيب. أو بنص النصوص الحفاظ عندك يا طيب يا أخي عندك يا سهل يا ميام ويا أحمد محمد بن عكاشة ماذا وضع؟ محمد بن عكاشة هو حنفي قيل له أن ماذا أنظر إلى مذهب الشافعي بخراسان ذاك مامون بن أحمد مامون بن أحمد الهروي محمد بن عكاشة إن قوما يرفعون أيديهم في الصلاة نعم إن قيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الصلاة فقال حدثني المسيب بن واضح فقال حدثنا ابن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس مرفوعة من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له في الركوع فلا صلاة له أحسنت مأمون بن أحمد يا أخانا تركي قيل له انظر إلى الشافعي تبعه بخراسان فقال وتركوا أبا حنيفة فقال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله الأودي الأزدي قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس وسراج أمتي أبو حنيفة خيرا إن شاء الله جزاكم الله خيرا أبو حنيفة سراج أمتي أبو حنيفة سراج أمتي عندك أخانا عبد الله صلى الله عليه وسلم نعم عن أنس عن أنس هذا الحديث. طيب وتلقي عن من رواه؟ ابن عباس. ها؟ ابن عباس. خير إن شاء الله ما تنبهنا لهذا. محمد بن شجاع الثالجي ماذا وضع؟ وضع أن الله تبارك وتعالى يعني خلق الفرطة ثم أجراها ثم لما عرقت يعني خلق نفسه منها، وهذا يعني كذب وزور يعني خالف العقل. نعم هذا كذب وزور خالف العقل والنقل، يعني يقول أن الله يعني خلق الفرطة ثم أجراها ثم خلق نفسه منها. إيش؟ نعم نعم عندنا البنك الموجود. ها؟ موجود في الكتاب إذا إيه كانت له نسبتان فذاك وإلا فهم صحر. سينظر محمد ينظر ميزان الاعتدال، هو الثلجي ما في إشكال، لكن إذا كان ثلجيا وبلخيا فذاك. أول شيء يراجع الميزان إن شاء الله. نعم ما شاء الله أحسنتم يا إخواننا. بقي الشيء يا إخواننا الصالحون الأحاديث، يعني ماذا تجري على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب، فهل تذكرون شيئا من هذا؟ يتعمدون ما يتعمدون صالح غالب، يعني يحيى بن سعيد القطان يقول ما رأيت الصالحين في شيء أكثر منهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الحديث. فقال مسلم يؤول كلام يحيى بن سعيد القطان يعني يجري الكلام على ألسنتهم ولا يتعمدون. هل تذكر شيئا أو أحدا من الوضاعين منهم؟ ما أعرف إلا أنهم يدعون الصلاح وهم يضعون كذبا وزورا مثل هذا نوح الجامع. ها؟ مثل نوح الجامع ومن كرام عبد ربه وأبو داود البصري وداود النخعي وأبو بكر المروزي. نعم يعني كانوا يدعون الصلاح وهم يكذبون عمدا. خير إن شاء الله. نعم ماذا يا تركين؟ ماذا ترددتم؟ قال محمد بن شجاع ابن الثرجي الفقيه البغدادي الحمدي. طيب خلص يا نعم عندك يا أخانا محمد ما دليل الذين يضعون الأحاديث عند بعضهم وبعضهم ما بهكذا مجازفة؟ نعم وردت لفظة في حديث ابن مسعود والبراء بن عازب من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاز بعض الرواة لفظة وردت في الحديث ليظل به الناس ليظل به الناس. نعم وقال ابن حجر اتفق يعني أئمة الحديث على بعضها ثم قال وإذا صحت يعني وعرفت أو صحتها، وأيضا قال الله هنا ليس في التعليم وإنما هي قال للعاقبة. طيب في النقطة خير إن شاء الله. عندك أخانا محمد